الأخ يسأل سؤالا وهو مهما وواقع في الناس اليوم. يقول رجل صلى في مسجده وذهب في مسجد آخر يصلي على الجنازة وهم يصلون الفرض، إن دخل معهم وقد فاته من الشيء من الصلاة وقام يقضي صلى على جنازة وانصرفوا وما تم صلاته، فماذا يصنع؟ الصواب في هذه الصورة لا يدخل معهم ولكن لا يدخل المسجد. صواب في هذه الصورة لا يدخل معهم ولكن لا يدخل المسجد، لأنه إذا دخل المسجد لازمه الدخول مع الإمام. والدليل على هذا حديث يزيد بن أسود عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف، فذهب برجلين في أخريات القوم لم يصليا، فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، فإذا أتيتما مسجد جماعة وهم يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فقول صلى الله عليه وسلم فإذا أتيتما مسجد الجماعة وهم فصليا معهم، هذا دليل أن كل من دخل المسجد وجب عليه الدخول مع الإمام، وإذا ما أراد الدخول مع الإمام فإنه لا يدخل المسجد أصلا. وأما إذا كان يعلم أنه الإمام نور الصلاة فإنه يدخل معه ويستحب يدخل المسجد ويستحب يدخل معه. نحن نتكلم على صورة ما لو دخل مع الإمام قد تفوت الصلاة على الجنازة، فحين لا يدخل المسجد حتى يسلم، فإذا سلم دخل المسجد.